أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة. أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية، وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس. هذا هو الإقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، في رواية إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد فوجب التعزير، يعذر ولا يحد، ويعترف أنه زنى لكن اعترف مرتين فقط أو اعترف ثلاثة امتنع عن الرابعة، فهنا لا يثبت عليه الحد وإنما يثبت عليه التعزير. والتعزير قلنا هو ما ليس بحد وما لم يكن فيه يعني عقوبة مقدرة، وإنما يقدرها الحاكم الإمام مثلا. ولو أقر أربعا في مجلس واحد. قال في الخلاف والمبسوط: لا يثبت لو أقر أربعا في مجلس واحد لا يثبت، وفيه تردد. مع التردد باعتبار أنه إقرار أولا، وبما أنه أقر على نفسه أربعا فيؤخذ به، وفي الأمر الآخر أنه في مجلس واحد، والشرط على أن يكون في مجالس متعددة، ومن هنا صار التعارض بين هذه الأدلة وهذه الأدلة، فلم يتحصل المصنف مرجحا لبعضها على بعض، فمن هنا قال وفيه تردد. قال: ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق. ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا. فلو قال مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث لا يثبت، لكن إذا قال الرابعة ثبت في حقه. وهل يثبت القذف للمرأة؟ يعني لو أنه لم يكرر قوله أربعا فهل يثبت بما دون المرة بما دون الأربع؟ هل يثبت حد القذف للمرة؟ فيه تردد في التعرض بين أدلة، طبعا على وجود مرجح. ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان. قال: أنا علي حد، فهل يجب عليه أن يبين ما هو الحد الذي عليه؟ هل هو حد زنا؟ هل هو حد لواط؟ هل هو حد سرقة؟ أو إلى غير ذلك. فهل يجب عليه وهل يكلف البيان؟ لا يكلف البيان. وضرب حتى ينهى عن نفسه، يضرب الصوت إلى أن يقول انتهى الحد. يمكن حد شرب الخمر مثلا 80 جلدة، أو مثلا 100 جلدة، أو إلى ذلك. وقيل لا يتجاوز به المئة. ليش؟ لأن المئة هو حد الزاني. ولا ينقص عن 80 لأن 80 هو حد شرب الخمر. وربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، فيما لو كان زنا فيجب أن يكون 100، فإذا قلنا 80 فنقص، لجواز أن يريد بالحد التعذير. إيه يختلف بين المحسن وغيره. إيه لكن يحد. هو ربما أنه يضرب بالصوت، فلما أن يصل به إلى 100 يقول انتهى الحد، فمعنى ذلك أنه لم يكن محسنا مثلا. إيه؟ قال ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعذير. يمكن هو يريد بالحد التعذير وليس الحد المتعارف. وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان إحداهما 100 جلدة والأخرى دون الحد وهي أشهر، لأن في التقبيل والمضاجعة في إزار واحد بدون دخول هذا ما يسمى زنا، فلا حد فيه، ولكن لا يعني أنه لا يوجب التعذير، بل عليه التعذير، لأن كما عرفنا الزنا وكما عرف المصنف الزنا لأنه ماذا؟ علاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقل ولا ملك ولا شبهة. هنا مجرد تقبيل، مجرد المضاجعة في إزار واحد، فهل هذا يوجب الحد؟ نقول لا يوجب الحد، ولكن يوجب ماذا؟ التعذير، لأنه عندنا روايتان، إحداهما أنه يوجب الحد 100 جلدة والأخرى دون الحد وهي أشهر، ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر. الآن أقر، قال أنا علي حد الرجم، سقط الرجم لأنه أنكر. ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار، لأن الحدود مأخوذ فيها ماذا؟ التخفيف. ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا، ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزنا 4، كما في الرواية التي ذكرناها لكم سابقا عن امرأة جاءت للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فجاءت وقالت له يا أمير المؤمنين طهرني فقد زنيت، قال يا أمة الله اذهبي حتى يستبين لك حملا، فحملت أتت إلى الإمام قالت يا أمير المؤمنين طهرني فقد زنيت وحملت من الزنا، قال اذهبي حتى تلدي، رجعت قال اللهم انها شهادة ثانية. فلما ان وضعت اتت بولدها قالت يا امير المؤمنين زنيت وحملت ووضعت من الزنا فطهرني، قال ارجعي حتى ترضعي حولين كاملين وتجدي من يقوم باموره وبشؤونه، يعني هو المحافظ عليه. وضعت 2 سنين. هو الامام امير المؤمنين اراد ان يدرى عنها الحد، ما أراد منها أن ترجع، ولكن هي بعد أن أرضعته حولين كاملين خرجت للإمام أمير المؤمنين، ذهبت للإمام أمير المؤمنين وتحصلت على من يقوم بأمور هذا الطفل. قالت يا أمير المؤمنين زنيت وحملت من الزنا فوضعت من الزنا وأرضعت ولدي حولين كاملين ووجدت من يقوم بكفالته. قال اللهم إنها أربع شهادات، خذوها فارجموها، خذوها فارجموها. قال وأما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أقل من أربعة رجال لا يكفي. أو ثلاثة وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ويثبت به الجلد للرجل. إذا كان إذا لم يثبت بأربعة رجال لا يثبت. ولو شهد ما دون الأربع لم يجب، وحد كل منهم للفرية، هؤلاء الشهود يحدون، ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة، يعني بحيث أنهم رأوا الرجل يولج في فرج المرأة ويخرج، وعبر عنه من باب التأدب في التعبير أنه كالميل في المكحلة. المكحلة معروفة التي يوضع فيها الكحل ويدخل الميل فيؤخذ وهكذا، يعني فيدخل مرة أخرى فيها. فهنا تعبير جدا مؤدب، يعني قال كالميل في المكحلة من غير عقل ولا ملك ولا شبهة، ويكفي أن يقول لا نعلم بينهما سبب التحليل، لكن رأينا في اليوم الفلاني في البيت الفلاني في الساعة الفلانية رأينا فلان يفعل الفاحشة مع فلانة، وقد رأينا الميل في المكحلة يدخل ويخرج. إذا فعلا اتفقت شهادتهم على هذا المعنى بهذه الكيفية في هذه الدقة فيؤخذ بالحد، لكن بشرط أن لا يكون بينه بين الرجل بين الرجل والمرأة شبهة، يوفي شبهة أو إلى غير ذلك. ربما هو لا يعلم أنه لا يجوز أن يطهر، ربما مثلا ظن أنه مثلا هذه مطلقة وظن أنها مطلقة يجوز أن مثلا تتمتع لأنها مطلقة والحال أنها ما زالت العدة أو إلى غير ذلك. يعني قال من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويكفي أن يقول لا نعلم بينهما سبب التحليل. ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود. وهذا يعني مبالغة في إرخاء الستر، مبالغة في إرخاء الستر، وإلا الأمر في غاية الصعوبة. يعني ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد. أما لو واحد قال لا أنا شفته في المكان الفلاني، قال ثاني لا لا لا مو المكان الفلاني المكان الفلاني، هذا يقول الساعة 8 الصبح، هذا يقول لا لا مو الساعة 8 أنا شفته الساعة 4 العصر، هني خلاص هني يحدون ولا يحد المشهود عليه. ايه نعم نعم، لكن لا بد ان تكون الشهادة على كل مرة نعم بهذه الكيفية وبهذا النحو. شيخ يرد على شغله قال فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت، فلا حد ويحد الشهود للقذف، حد الشهود للقذف. ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان، أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد على كلا التقديرين، والآخر لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين مرة بالإكراه ومرة بالمطاوعة. ولو أقام الشهادة بعض في وقت حد للقذف ولم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد. رواية تقول جاءوا ثلاثة وشهدوا عند الإمام أن فلان قد زنى بفلانة، فقال أين رابعكم؟ قال لقد تأخر قليلا، قال حدوهم بالفرية. ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، لا يقدح، يعني يقول مثلا العام احنا شفنا فلان على فلانة ورأينا من فوق حلف اليوم الفلاني في البيت الفلاني الساعة الفلانية في الزاوية الفلانية، حد لا يشكر مع مرور الزمن. ايه لكن بعض الاخبار تحدد بستة اشهر، بعد ستة اشهر لا. قال وفي بعض الاخبار او وفي بعض الاخبار ان زاد عن ستة اشهر لم تسمى، يعني ان زاد من حين الزنا الى حين الشهادة عن ستة اشهر لم تسمع هذه الدعوة، وهو مطرح، هذا الخبر مطرح يعني هذا القول. وتقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس بلازم، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه بأن مثلا أقر ولم يبلغ العدد المعتبر في الإقرار، ولا بتكذيبه. ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحال، هو زنى زنى لكنه بينه وبين ربه تاب، تاب من الزنا، فهل يبقى الحفي ذمته أم لا يبقى؟ يقول بالتوبة لا يبقى عليه حد في ذمته. ولو تاب بعد قيامها لم يسقط، لكن لو بعد أن قامت البينة عليه تاب قال أنا تائب فلا تسقط. قال حد لم يسقط حدا كان او رجبان، شهد عليه لا يسقط عنه حد، حدا او رجما لا يسقط. لكن قبل قيام البينة الرجل تاب، فبعد ذلك لو قامت البينة بعد توبته لا حد عليه. شوف يعني الله سبحانه وتعالى سمي تواب، سمي تواب، تواب صيغة مبالغة، يعني يرتكب العبد الذنب ثم يتوب فيتوب الله عليه، ثم يرتكب فيتوب فيتوب الله عليه، ثم يرتكب فيتوب فيتوب الله عليه، ثم يرتكب ويتوب وهكذا. وغفار، شوف ما سمي تائب وما سمي، يعني ما قال غافر، وغافر الذنب، لكن هنا يقول غفار. غفار يعني شو؟ صيغة مبالغة، يعني يغفر زين المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس إلى ما شاء الله، بكثير الغفران يسمى غفار. رحمة من الله سبحانه وتعالى. النظر الثاني في الحد، وفيه مقامان. الأول في أقسامه، وهو قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب. أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما والذمي إذا زنى بمسلمة، وكذا من زنى بامرأة مكرها لها فهذا يقتل. ولا يعتبر في هذه المواضع الإحسان، هني ماكو اعتبار للإحسان، ماكو اعتبار للإحسان، لأن هذا ذات محرم أو مكرها للمرأة التي زنى بها. يعني مختص بنا الاقتصاد، ننظر الى الفاعل، ننظر الى نعم. فاذا زنى بذات محرم، يعني وهي المرأة التي تحرم عليه حرمة مؤددة، او اغتصب امرأة اكراها على الزنا، هذا ما نقول بعد تعال هل هو محسن او غير محسن، ما ننظر الى مسألة الاحسان وعدمه، وانما يقتل بسبب هذه الجريمة. ولا يعتبر في هذه المواضع الإحسان، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه، يعني امرأة أبيه أو امرأة ابنه، وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل نعم، وقيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محسنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محسنا عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر أنه يقتل. وأما الرجم فيجب على المحسن إذا زنى ببالغة عاقلة، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، وإن كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير، والأخرى يجمع له بين الحدين وهو أشباه. ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم. وكذا المرأة لو زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، المروي أنه يثبت. هذا دليل شنو؟ دليل أن هذا إفساد، والمجنون يعني الغريزة الجنسية عنده لا ينظر فيها إلى عقل، ينظر فيها إلى عقل، يعني كما أن الغريزة الجنسية عند العاقل هي بالضبط موجودة عند المجنون، وربما تكون أشد بعد. إيه لكنه فساد، أكو أدلة على ذلك يعني. هو مسألة مو مسألة قياس. ايه على السعر مجنون يخلونا على هواء ما يخلي واحدة مشكل. الله ها عند الله. قال واما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن. الذكر الحر غير المحصن يجلد 100 ويجز رأسه يعني شعره ويغرب عن مصره إلى آخر عاما إلى آخر عاما مملكا مملكا كان أو غير مملك. وقيل يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل وهو مبني على أن البكر ما هو والأشبه أنه عبارة عن غير المحسن وإن لم يكن مملكا يعني ليس عنده امرأة يعني سواء امرأة يعني هو دخل بها أو لم يدخل بها كما لو عقد عليها. المهم أنه مملك المراد من المملك يعني عنده امرأة مثلا عقد على امرأة وزنى بعد ذلك. أما المرأة فعليها الجلد 100 ولا تغريب عليها ولا جز. والمملوك يجلد 50 محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ولا جز على أحدهما ولا تغريب ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى لأن الحلول مبنية على تخفيف. أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد 7 قتل في الثامنة وقيل في التاسعة وهو أولى. وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر عدة مرات زنى بها عدة مرات ثم بعد ذلك اكتشف. لا مطلقة مطلقة مطلقة عدة مرات اكتشف بعد قال يعني عدة معموتة ويعني كان زمان كذا وصار شهود عليه في آخر مرة فكل هذه المرات تجمع في هذه الشهادة ويقام عليها. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد وهي مطرحة. ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام. ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد. وهذه الرواية اللي ذكرناها عليكم. ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء. يعني هذا المريض هذا ليس مثلا محسن وزنى هذا المشكلة أنه إذا يجلد تسري هذه يعني الحالة بسبب مرضه ربما يموت. قال ولا يزاد أحدهما يعني المريض والمستحاضة إذا لم يجب قتله. أما إذا كان يجب قتله يجلد لأن ما نخشى بعدين السراية. وطور قال لا إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء يعني يكون خلوا لين عبرة ولين هي مستحاضة تنتهي من دم استحاضة بعدين يقام عليهما. وإن اقتضت المصلحة التعجيل يعني بين إذا كانت هناك مصلحة في التعجيل ضرب بالضغط في المشتمل على العدد. الضغط شنو يعني؟ تعرفون الضغط شنو؟ هاي العلق مع الرطب ضغط ايه؟ هذا هاي لمونة وفيه يكون 100 عود 100 شمروخ يعني تضربونه وخلاص يجمعون ايه يكون العدد 100 تضربون ضربوا يخلص. ولا يشترط وصول كل شمراخ الى جسده ولا تؤخر الحائض لانه ليس بمرض ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد ولا يقام الحد في شدة الحر ولا شدة البرد ويتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ولا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقام على من أحدث موجب الحد فيه يقام عليه وانت في الحرم إذا أحدث بالزنا والعياذ بالله في الحرم. الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا وبعدين ماذا رجم وكذا إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر وهل يتوقع برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر وقيل لا لأن القصد الإتلاف ويدفن المرجوم إلى حقويه لكن من الرجال يحفظ الحفيرة إلى هنيه ويدفنونها إيه؟ والمرأة إلى صدرها المرأة لهنيه فإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة إذا ثبت زناه بالبينة وثبت عليه الرجم أنه محصن هذا حتى لو فر من حفرته يعاد ولو ثبت بالإقرار لم يعاد وهذه قصة في قصة معز الذي أقر بالزنا عند رسول الله جاء رسول الله قال أتعرف ما الزنا قال يا رسول الله إني زنيت قال أتعرف ما الزنا قال نعم وما يحصل بين الرجل وامرأته بالحلال قال اللهم أنها شهادة واحدة أتى له عن يمينه من خلفه قال له لعلك قبلت قال نعم لقد قبلت ويا رسول الله جاء عن يمينه قال لعلك لمست قال نعم يا رسول الله لقد لمستها جاء له عن شماله لعلك نكت قال نعم يا رسول الله لقد نكتها في الحالة قال ثبت عليه بالبينة خذوه فرجوه راحوا في حفر ولا حفيرة إلى هني وأخذوا يسقونه بالحجارة ففر من الحفيرة أخذوا يركضون خلفه بالحجارة الزبير بن العوام التفت إلى ساق جمل أخذ ساق جمل وضربه فقتله سمع النبي قال لقد قتلتم مسلما لقد قتلتم امرأة مسلما قالوا يا رسول الله إنه فر قال إنه أقر على نفسه أربعا فإذا أقر على نفسه أربعا ففر لا يلحق امتاز عقوبته ولكن لو كان فيكم علي بن أبي طالب لما ضللتم في الرواية لو كان في القوم علي لما ضل القوم هل معنى الرواية يعني إيه؟ إيه نعم يعني الجهات قال له قل ولا تكلمني. قال نعم لقد لكتها. خلاص. قال وقيل إن فر قبل إصابته بالحجارة أعيد ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الإمام، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره. لازم يكون طائفة من المؤمنين حضرون ماذا؟ ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة، وقيل يجب تمسكا بالآية، وأقلها واحد وقيل عشرة، وخرج متأخر ثلاثة لأن قال جماعة ثلاثة والأول أحسن. وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف، إذا مر مرتين حجر شوي كبيرة قتلته وانتهى الموضوع، لا عشان يذوق العذاب. وقيل لا يرجمه من لله تعالى قبله حد وهو على الكراهية، ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز إهماله، يعني بدون دفن وبدون غسل وهذا، بل يؤمر بأن يغتسل غسل الأموات قبل رجمه ويلبس الكفان، بعدين يقيم عليه الحد وخلاص، بعدين لا يغسل ولا يكفن لأن الكفن موجود وغسل هذا يكون كافل، ويدفن يصلى عليه ويدفن. ويجلد الزاني مجردا، شوف الزاني يجلد مجردا عليه بس فقط ما يستر العورتين، إيه؟ على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب، وروي متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها. النظر الثالث في اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.